السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا ثم من بعد. فهذا الدرس الثاني من دروس الركن الرابع من أركان العقيدة هو الإيمان بالرسل. ولا زلنا في بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وما تعرض إليه أو وما تعرض له الرسل من قبل أهل الكفر والعناد في أثناء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتعلم الدعاء أن طريق الدعوة قد يناله فيه من الأذى والسخرية والاستهزاء ما نال الأنبياء قبل ذلك، وعليه أن يصبر كما صبر الأنبياء كما سمعتم في قوله تعالى فاصبر في قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق، اصبر على ما يقولون، إلى غير ذلك من الآيات التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى الكفار. وقفنا عند قوله وسوف نستعرض بعض أساليب الكفار أعداء الدعوة في الصد عن سبيل الله لنعلم ما أشبه اليوم بالأمس أو بالبارحة من هذه الوسائل التي انتهجها أهل الكفر السخرية والاستهزاء ورمي الأنبياء بأنهم سحرة أو مجانين. السخرية والاستهزاء بالأنبياء. قال تعالى عن قوم نوح عليه السلام قال المرء من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، وقال أيضا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقال عن قوم هود قال المرء الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقال عن قوم صالح قالوا إنما أنت من المسحرين، وعن قوم شعيب قالوا إنما أنت من المسحرين. وقال عن فرعون وقومه قال فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. إذا اتهموا الأنبياء بأنهم سحرة، اتهموا الأنبياء بأنهم كذابين، بأنهم في ضلال، بأنهم في سفاهة، كل دي تهم وجهت إلى من إلى الأنبياء إلى الأنبياء. وقال عن مشرك العرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، اتهموا بأنه شاعر. وقال تعالى عموما كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يعني كأن كل الأمم الكافرة تواصت فيما بينها أن يصفوا وأن يصفوا الأنبياء بالسحر والجنون. انظر إلى الآية ماذا تقول، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، كأنهم أوصوا بعضهم بعضا بذلك بل هم قوم طاغون. وإذا نظرنا اليوم إلى الصحف ووسائل الإعلام وكيف أنهم يصفون اللحية والحجاب، انظر كيف يصفون من يدعو إلى العودة إلى الإسلام، يصفونهم بالرجعية، التخلف، التشدد، الأصولية، الإرهاب، التنطع، تجار الدين، كذابين، إلى غير ذلك من التهم، إلى غير ذلك من التهم. أيضا اتهام الأنبياء وأتباع الأنبياء بأنهم طلاب دنيا وليسوا مخلصين فيما ينادون به، إلا مسألة تجار الدين بقى. فقال الملأ، قال تعالى عن قوم نوح ما هذا، قال الملأ من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، عايز يبقى له الفضل عليكم، عايز يبقى له الزعامة، عايز يبقى له رئاسة. فقال السادة والأشراف منهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يزيد عليكم فضيلة فيكون متبوعا، عايز إيه زعيم يقتدى به. وقال تعالى عن فرعون وقومه قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. شو بيقولوا له إيه؟ وتكون لكم الكبرياء في إيه؟ في الأرض. فإذا يتهمونهم بعدم الإخلاص، وهذا ما يقال اليوم عن من يدعو الناس إلى الدين وإلى الدعوة وإلى الطاعة جار دين لهم مآرب أخرى يريدون زعامة يريدون رئاسة أو نحو ذلك. وذلك تقول بأن الذي يتبع الأنبياء ومنهج الأنبياء لا يخالط أهل الدنيا في دنياهم. إذا دعوت الناس إلى الله فلا يشعر منك بأنك تريد شيئا من حطام الدنيا، لا تريد شيئا من حطام الدنيا. ولذلك الأنبياء لم ينافسوا لا في زعامة ولا في ملك ولا في رئاسة ولا في غير ذلك إلا يوسف عليه السلام، وكانت المصلحة والضرورة تقتضي ذلك، وليس كل الناس كيوسف عليه السلام. كذلك أيضا اتهام الأنبياء عليه الصلاة والسلام بالفساد والإفساد وإثارة الفتن. سبحان الله، شوف الأنبياء اللي جم بالخير للبشرية وجاءوا بصلاح أحوال الناس وبدعوة الناس إلى ما يسعدهم في الدنيا قبل الآخرة، وترى هؤلاء يتهمونهم بالفساد والإفساد وإثارة الفتن. انظر ماذا قال فرعون، وقال فرعون ظنوني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بكلام من يا جماعة؟ كلام فرعون يقول هذا، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد عندما يعزو الشيطان كما يقول. وقال تعالى وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. شو بيقولوا إيه؟ اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. موسى لا يفسد في الأرض، هو أهل الدين سبحان الله. وكذلك أيضا يوصف أي واحد الآن ملتزم أو متدين بأنه يفسد في الأرض ويفسد في البلاد، مع أن أحرص الناس على البلاد هم أهل الالتزام وأهل الطاعة. ليه؟ لأن حفظ البلاد عندنا ديانة، حفظ بلاد المسلمين وحفظ هذه البلاد بالذات مصر هذه ديانة نتدين لله بها، فنحفظ هذه البلاد من كيد الأعداء ومن شر الأشرار، ونحرص على هذه البلاد ألا تسفك فيها الدماء وألا تنتهك فيها الحرمات. وأي أحد تسول له نفسه أن يعيث في الأرض فسادا فنفدي هذه البلاد، لأنها بلاد الإسلام، ولأن هذه البلاد جعلها الله حصنا للإسلام، وكسرت على صخرتها جماجم أهل الكفر جميعا من التتار والصليبيين وغير ذلك، لأن هذه الأرض مصر فيها أرض يأمر الله عز وجل فيها عيسى عليه السلام بتحريز المؤمنين، حرز عبادي من يأجوج ومأجوج في الطور أو في جبل الطور، في جبل الطور. فالمسلم يحب هذه البلاد نظرا لأنها دافعت عن الإسلام وكانت حصنا للإسلام في يوم من الأيام وسقطت بإذن الله تبارك وتعالى. أما الآخرين الذين يبيعون ضمائرهم بحفنة من الدولارات، الذين يسلمون البلاد لاستعمار قبل ذلك، الذين يخونون البلاد والعباد بأن يجعلوا هذه البلاد لقمة سائغة لليهود ولغيرهم من أعداء الإسلام، فهؤلاء الذين لا يريدون حرصا على هذه البلاد. قال اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالفساد والإفساد وإثارة الفتن. وكذلك ما نادى به المنافقون في المدينة كما قال تعالى عنهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. سبحان الله، تجد أيضا في أيامنا التضييق على أي شاب ملتزم، التضييق على أي امرأة ملتزمة. الآن أسرع التهم وأسهل التهم عند بعض الناس يقول لك فلان تبع كذا، ويتشال من وظيفته ويتحرم من مرتبه، وقد يزج به في السجون والمعتقلات ظلما وعدوانا ولا ينتمي لأي فكر إلا أنه قد التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتهم ويضيق عليه في رزقه. تجد اتخذت قرارات لمنع المنتقبات. ليه يا جماعة؟ لماذا؟ يقول لك أصل المنتقبة بيبقى في حاجز بينها وبين الطلبة فبتشتت انتباه الطلبة، فده لا يؤدي إلى التواصل بين المعلمة والطالب. طيب، واللي داخل لبس ملابس غير محتشمة، اللي داخل لبس ملابس ضيقة، أليست هذه تشتت ذهن الطلاب؟ طب ما هذا يمنع كما تمنعون هذا، امنعوا هذا. لا، اللي يمنع الدين يقول لك منع النقاب من المستشفيات. ليه؟ يقول لك اصل واحدة دخلت سرقت عين من المستشفى كانت منتقبة. طيب، واحدة سرقت عين وكانت منتقبة، يتمنع النقاب؟ زي بالضبط، مريض مات في الدكتور، دكتور بيعمل عملية فموت مريض، الحل ايه؟ حل ايه؟ نقفل كلية الطب. هو ده الحل عندكم، ان احنا نقفل كلية الطب طالما كده مريض مات في الدكتور. طب ما يتعاقب الدكتور اذا كان مخطئ. ضابط مثلا موت، او واحد امين شرطه موت مواطن، الحل ايه؟ نقفل كلية الشرطه. لا، يعاقب هذا الذي فعل هذا. لكن في الدين لا، لا، دين اللي اتمنع، دين اللي اتمنع. طب بسيبك بهذا المنهج في كل شيء، ان دكتور غلط اقفل الطب، صيدلي بيع مخدرات اقفل كلية الصيدلة، مش دي المنهج اللي عايزينه ان شاء الله؟ للاسف الشديد. لكن الدين: اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. وهذا لا يزيد المسلم الا ثبات في الفتن، والا تمسك بوسام الغربه، بوسام الغربه القابض على دينك القابض على الجمر. وتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي على الناس ايام الصبر للمتمسك فيهم بما انتم عليه اجر 50 شهيدا منكم. قالوا: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم، انكم تجدون على الحق اعوانا وهم لا يجدون على الحق اعوانا. انت ممكن تكون غريب في وسط بيتك، ممكن تكون غريب في وسط قرايبك، وهذه الغربه الشديده، ان غربه الملتزم في وسط المسلمين، والاشد من ذلك غربه الملتزم في وسط قرايبه، في وسط قرايبه. ولكن اعلم ان التمسك بالدين يرفعك الله به، يرفعك الله به. تيجي مثلا تعلم اولادك يقولوا ابي وامي، تلاقي قرايبك في الاول قاعدين يتريقوا: ابي وامي وعمر وامل، واخد بالك؟ بعد كده سبحان الله تلاقي الجيران نفسهم، ولاد الجيران لما يشوفوك يقول لك ايه؟ ابي امي. سبحان الله، تلاقي اولاد اخوك يقولوا، وتلاقيهم سبحان الله اصلا الكلمه قوي غربه. لكن ربنا يرفعك بهذه الغربه. طوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون اذا فسد الناس. يصلحون اذا فسد الناس، في مرتبه اعلى بقى اللي هي بقى يصلحون ما افسد الناس. خلي بالك من الغربه دي، يبقى الغربه دي في مرتبتين في الغربه. المرتبة الأولى: الذين يا جماعة يصلحون إذا فسد الناس، تتمسك بالدين وبالصلاح في وسط الفساد، تعلى بقى مرحلة إن أنت تكون جند من جنود الله، إن أنت تسعى لإصلاح الفساد. ولذلك جد اللفظين: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وإيه كمان؟ يصلحون ما أفسد الناس. ان انت تسخر بقى، تكون جندي في الدعوه، تكون شغال كده في حفظ القرآن، تحفظ القرآن، تعليم أولاد المسلمين، شغال في الدعوة، مش شرط الدعوة المنبر والدرس، لا، شغال في الدعوة الفردية، حتى تجتهد على واحد صاحبك تجيبه درس، تخليه يصلي، تخليه يترك السجاير، دية يصلحون يا جماعة ما أفسد الناس. قال: ومن وسائل أهل الكفر في محاربة الدعوة ومحاربة الأنبياء القتل والسجن والإخراج من الأرض. شوف الجرأة وصلت لدرجة إيه؟ إن حاولوا يشوهوا صورة الأنبياء ويحولوا بين الناس وبين الأنبياء، ما نفعتش. يحاولوا يهددوا، ما نفعتش. يوصلوا لدرجة القتل. قال تعالى عن قوم نوح: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المخرجين. وقال عن قوم ابراهيم: قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. شوف الغل، شوف الغل، مش اقتلوه، لا، ده ايه؟ حرقوه ولعوا فيه. شوف درجه ايه غل، نسال الله العفو والعافيه. وقال عن قوم شعيب: قال الملأ الذين كفروا من قومه، وقال المرء من قومه لنخرجنكم، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتي. للإخراج، التهديد بالطرد والإخراج. صح يا شعيب؟ من قريتنا أو لتعودن. صح الثانية مش دي. أولى تعودن في ملتي. وقال عن قوم لوط: فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الخط بس كنا الخط ورجلي المكتوبة زحنا منا من 13 سنة وما كنا نظن أن سنصبر فسبقونا. واضح. يبقى إذن دي كلها وسائل من وسائل أهل الكفر في محاربة الدعوة وفي محاربة الدين. ولاحظ مع كل هذه الوسائل لمحاربة دين الله إلا أن العاقبة دائما لمن؟ للتقوى. إلا أن النصر غالبا في الختام لأهل الحق، حتى لو أن الجولة كانت أحيانا أهل الباطل. يعني هل وصل بهم الحال للتهديد بس ولا نفذوا التهديد مع بعض الأنبياء وقتلوهم؟ قتلوا بعض الأنبياء وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفلحوا في منع الدين عن الناس، بل ربما كان موت بعض الصالحين والدعاء كان سببا في نشر الدين. زي مين يا جماعه؟ الغلام، في قصه الغلام والسائل. ما انتشر الدين الا بعد موت الغلام. قال الناس جميعا: امنا بالله رب الغلام. ولذلك الدين لا يقف امامه احد، واي واحد تسول له نفسه ان يتطاول على الدين لا بد ان يذل. واحنا لسه شفنا من امس القريب لما واحد زل لسانه وخرج منه كلام في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لما هدد وقال اي حد يسكنه حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما قعدش. سبحان الله، اذل واهين. أي واحد، فرعون اللي قاعد ينذرني أقتل موسى ولا رب، ربنا جعله آية: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. هات أي حد وقف قدام دير ربنا لابد يجعل عبرة، لأن دي وعد ربنا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مهما حول الدين انتشر. شوف بعد الحرب الشرسة على الدين، كان الأول المساجد ما فيش فيها شباب، الوقت تشوف بفضل الله كل شارع فيه كم مسجد، والمساجد اللي قايمين على الشباب. شوف بعد ما المساجد فضت من الدروس وفضت من الناس، بدأت الناس ايه؟ سبحان الله تهتم، سبحان الله. الحجاب، شوف الحجاب ده اتحارب قد ايه، والنقاب. ما في قرى ما كانش فيه نقاب واحد في قرى، الوقت روح قرى المسلمين دلوقتي. يعني انا اتذكر كده قريه الحطبه دي، ايام رحنا اشتغل هناك في الدعوه فيها في المسجد هناك في مسجد محمد المهدان، كان شويه يعني النقاب ده كان غريب هناك. وعشان تلاقي حد ملتحى ولا ملتزم مفيش كده. بفضل الله في خلال عده سنوات شباب ما شاء الله حملوا الدعوه وحفظوا القران وشغلوا في الدعوه. النقاب دلوقتي اللي يروح خطبه الجمعه هناك في المسجد ده يشوف كده بعد خطبه الجمعه الشارع بيبقى شكله. وفي القرى كلها، مش في الحضر، في القرى كلها. سبحان الله، شوف شوارع المسلمين دلوقتي مع ان فيها فساد، في تبرج، لكن سبحان الله النقاب انتشر في كل مكان. الشباب الملتزم مع الضغوط الشديده، ومع ذلك سبحان الله الالتزام يزيد. هذا دين الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان فتنا لهم الغالبون. من وظائف الرسل ثلاثه، نيجي بقى الوظائف دي الاول كده عشان تكونوا معانا في الصوره، ها، عشان الاخوه اللي ما حضروش. قلنا وظائف الرسل: واحد، البلاغ المبين. الوظيفه الاولى البلاغ المبين. اثنين، الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. دعوه الى الله سبحانه وتعالى، يبقى البلاغ المبين والدعوه الى الله. وفصلنا احنا كل اللي فات ده تفصيل في الدعوه، في منهج الانبياء في الدعوه. ليه؟ اولئك الذين هدى الله فبهداهم ايه؟ اهتدى. لان بعض الشباب الملتزم بيقول لك في جماعات كتير وفي احزاب كتير وفي مش عارف ايه، احنا نمشي ورا ايه بالضبط؟ امشي ورا دهم، ورا الانبياء، ورا الانبياء. منهج الانبياء واضح، منهج الانبياء واضح، اللي هو البلاغ المبين، الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. من وظائف الرسل التبشير والانذار. التبشير والانذار، صفحه 28، التبشير والانذار. قال تعالى: وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. وهذا التبشير والانذار دنيوي واخروي. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. دي تبشير، ان الانبياء بيذكروا كل من تمسك بالاسلام بالحياه الطيبه. في خطبه جميله جدا يعني عايز الاخوه الدعاه يشتغلوا فيها، كان عاملها الدكتور حازم شومان زمان: ماذا لو اخترنا الاسلام؟ ماذا لو اخترنا الاسلام؟ الناس الان بتعاني من الشقاء، الناس الان بتعاني من الضنك، الا من رحم ربك. طيب يا جماعه، سعاده البشريه فين؟ في الدين. سعاده البشريه في الدين، سعاده الانسان وانس الانسان بالدين، مش باقي حاجه ثانيه، مش باقي حاجه ثانيه. فهنا الانبياء بيبشروا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه ايه؟ طيبه. حس باستقرار، راحة نفس. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بشيء. كل دي وعود اهي بالتمكين، بس امتى؟ الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ويخوفون العصاة، تبشير المؤمنين وتخويف العصاة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: فإن أعرض فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وقال في الآخرة، وفي الآخرة قال: ومن يطع الله ورسوله فيدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال في الإنذار: ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يبقى من وظائف الرسل التبشير والايه؟ التبشير والإنذار. من وظائف الرسل إصلاح النفوس وتزكيتها، إصلاح النفوس وتزكيتها. من رحمة الله تعالى بعباده أنه جعل هذا الوحي روحاً يحيي بها نفوس العباد، ونوراً يخرجها من الظلمات، ظلمات الجهل والعمى، إلى نور التوحيد والعلم والهدى. يبقى إذن هذا القرآن وصفه الله بالروح، وصفه الله بالنور، كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري بالكتاب والإيمان ولكن جعلناه نوراً. نوراً إن شاء الله بكرة في سورة الفرقان هنركز على مسألة النور، لأن سورة الفرقان أبناء سورة إيه؟ أبناء سورة إيه؟ النور. فالنور بعد الفرقان، ليه النور بعد الفرقان؟ إيه فايدة النور وإيه فايدة الفرقان؟ كلامنا اللي عرفه بكرة بالتفصيل، ليه النور وبعدها الفرقان؟ وإيه المستفاد من سورة اسمها سورة إيه؟ الفرقان. درس دي درس مهم جدا يا ريت اخواننا، يعني اللي وراه حاجه يفضي نفسه يحاول يقرا معانا بكره الليله الايمانيه في وقفات وتاملات في سوره الفرقان. فالقران روح، الدين حياه، الدين نور. ولذلك تجد كتير مننا لو دورت وفتشت وتذكرت قبل التزامك تلاقيك كنت في جهل، في ضلمه، مشوش وشتت، ما كانش له قيمة، ما كانش له قيمة، لكن جعلت لك القيمة بسبب يا جماعة الدين. الدين شرفك ونفعتك وعزتك بالدين، حياتك وأنسك ونورك اللي يكشفها بالطريق هو الدين، هو الدين. قال سورة الشورى هي مكتوبة عندك، والآية الأخرى سورة الجمعة والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليه آياته، تكلمنا في البلاغ المبين عن تلاوة الآيات، يتلو عليه آياته ويزكيهم، يعني يطهر نفوسهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال. حيث لما تقرأ الآيات دي تفتكر أيام ما كنت بتسمع الأذان ما بتصليش، تفتكر أيام كنت بتقعد سهران قدام المعاصي وما بتعظمش ربنا في الخيرات، تفتكر أيام كنت بتفكر في الحرام أو أيام كنت بتشرب الحرام، تفتكر أيام كنت في ضلال مبين وربنا هداك، هداك بدرس سمعته، هداك بصورة سمعتها، هداك بدرس وموعظة قرأتها أو سمعتها، تفتكر الكلام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال. يبقى من وظائف الأنبياء تزكية النفوس، تطهير النفوس، وده اللي احنا مركزين عليه الأيام دي في درس الاستعداد لرمضان. اللي بقى مش هقعد أقول لك إيه ونقيم الليل ونستعد لقيام الليل وإيه مش عارف أقول لك القرآن، لا اللي ده كله لابد نفسك الأول، نفسك الأول. ما هو أنت ممكن واحد يلبس قميص نظيف أبيض بس الجسم يا جماعه متسخ، الجسم متسخ، فبعد ما يلبس القميص الابيض ريحته تطلع، ريحه جسمه، القميص من بره نظيف لكن الجسم هو اللي مش نظيف متسخ. فلابد عشان تلبس الهدمه النظيفه لابد على بدن يا جماعه، على بدن نظيف، عشان استمتع بالطاعات لابد يكون قلبي قلب نظيف، لابد يكون قلب نظيف، قلب اللي هيحس بالصلاه، قلب اللي هيحس بالقران. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب هو ده اللي هيستفيد، او القى السمع وهو شهيد. زي ما قلت في درس الجمعه ان انت قاعد بتحضر له وتحضر الشيخ سيد وتخلص معاه كتاب مع الشيخ سيد كتاب، في المقابل بقى اخبار صلاه الفجر، اخبار قيام الليل، اخبار صيام النهار، اخبار ورد القران، اخبار الاذكار، اخبار الاستغفار، اخبار اخلاقك مع زوجتك وعيالك وابوك وامك، احوالك ايه؟ هل فعلا الكلام ده بيأثر فيك ولا انت قاعد تنقل من هنا لهنا خلاص؟ قاعد شايل بالكتاب ورايح بالكتاب وخلاص وفرحان من نفسك، وفرحان بنفسك ان انت قاعد بتحمل حجج الله عليك. شوف حالك ايه مع تزكية النفس، مع تطهير القلب. قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وهنتكلم عن الكلام ده بكرة إن شاء الله بالتفصيل. فإخراج الناس من الظلمات إلى النور لا يتم إلا بتعليمهم تعليم ربهم وتزكية نفوسهم بمعرفة ربهم، وبدون ذلك فعمل قلوب. قال تعالى: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. من وظائف الأنبياء تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائرة. من وظائف الأنبياء تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائرة. كان الناس على الفطرة المستقيمة يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، حتى اختلفوا فبعث الله رسل ليعبدوا الناس، ليعيدوا الناس إلى جدة الصلاة، ليعيدوا الناس إلى جدة الصلاة. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين. ومع دعوة الرسل جميعا قومهم إلى التوحيد، قلنا الأصل الأصيل عند الرسل لما تكلمنا عن البلاغ المبين والدعوة، قلنا أن أصل الأصول عند الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا من اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومع ذلك أن الدعوة واحدة، فقد قام كل رسول بتقويم الفكر المنحرف الحادث في عصره. يعني كل رسول يا جماعه اتى بالتوحيد، ومع التوحيد ركز على المرض المنتشر في قومه. كل نبي ركز على المرض، ودي شيء مهم جدا للحديث عن امراض الامه، لان في بعض الجامعات مع ان لهم جهد في الدعوه طيب لا ينكر طبعا، لكن يقول لك ايه، احنا ما بنتكلمش عن امراض الامه. تقول لهم خطا خطا، النبي جه عشان يتكلم عن امراض الامه، الانبياء يبقى يدعو الناس الى التوحيد، ما زهدش الناس في التوحيد، وفي نفس الوقت ما تغاضاش عن المنكرات. مش عشان الناس تتجمع حواليه ما تتكلمش عن المنكرات، لا، لابد اقول للمنحرف ان دي فكر المنحرف، ان دي معصيه، حاجه دي معصيه، مش شرط كتل كتل، مش شرط العدد، اهم حاجه اصلاح النفس. وانا كما قلت الجامعات او الجماعه دي لها جهد طيب مشكور في الدعوه لا ينكر ابدا، لكن ليس كل احد عنده الكلام. المهم الشاهد ان الانبياء اتكلموا عن امراض الامه وامراض الامم. فنوح عليه السلام انكر على قوم عباده الاصنام، لان بدايه ظهور الشرك فين؟ في قوم نوح. وكذلك ابراهيم انكر على عباده الكواكب. وهود انكر على قوم الاستعلاء في الارض والتجبر في الارض. وصالح انكر عليهم الفساد والافساد في الارض واتباع المفسدين. ولوط حارب جريمه اللواط التي انتشرت في قومه. وشعيب قاوم في قومه التطفيف في المكيال والايه؟ التطفيف في المكيال والايه؟ والميزان. يبقى كل ده يركز على الامراض اللي كانت موجوده فيه. ودي برضه تخلي الداعيه زي احنا قلنا قبل كده وبنتكلم، ان انت كداعيه ذاتي بتركز على اللي الناس محتاجاه. ان في منكر مثلا انتشر، التبرش، شرب السجاير، تضييع صلاه الفجر. في ناس ما تعرفش ان تضييع صلاه الفجر وان هو يصحى الصبح الساعه 7 يصلي الفجر او يصلي الصبح دي عادي. عادي عند بعض الناس. دي منكر فشل وانتشر. وإذا ترك المنكر أصبح أصيل مؤصل عند الناس. إذا تركت المنكرات أصبحت خلاص أصل عند الناس، يصعب التخلص منه. فالدعاء إلى الله لابد يكون عندهم بصيرة، إيه الأمراض اللي انتشرت في المكان اللي أنت فيه، وتبدأ تركز على محاربة هذه المنكرات. أخيرا قال: إقامة الحج. وشوف ايه اقامه الحجه، وظيفه من وظائف الرسل خلاص، لكن مش هي دي الاساس. لان في بعض الاخوه شغالين في الدعوه مثلا، او بيجي يكلم اخوه بيقول انا بقول لك ايه السجاير حرام اديك عرفت اهو، يعني كانه بيقيم على الحجه عشان يخش النار بقى. لا، اقامه الحجه دي معلم من معالم الدعوه، مقصد من مقاصد الدعوه، لكن ما يحسش اللي قدامك اللي انت بتستعلي عليه ان انت متعرفه عشان يولع يولع هو بقى. لا، لابد يحس منك بالشفقه والرحمه واللين والصبر والصبر وعدم الاستعلاء. يبقى من مقاصد الدعوة إقامة يا جماعة حجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد بين الله تعالى العلة من ذلك, فقال سبحانه وتعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولذلك لا يجد أولياء المعاندين والرسل يوم القيامة إلا أن يعترفوا بظلمهم. قال تعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل الشيء ده بقى, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا. فسحقا لأصحاب السعي. دي وظائف الرسل, وظائف يبقى لنا الكلام عن الوحي وعن صفات. نقف عند هذا الطبق, نقف عند الوحي إن شاء الله. الدرس الجاي نكمل بإذن الله في العقيدة على أساس نختم دروس العقيدة, ونبدأ بإذن الله تعالى بعد ذلك في بداية دروس الصيام. نبدأ في دروس الصيام إن شاء الله مراجعة فقه السابق اللي حضروا معانا قبل كده هيراجعوا, اللي ما حضروش معانا هيدرسوا من أول. صلى الله عليه وسلم ونفعنا لكم بما قلنا وما سمعنا. سبحانك اللهم